نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع صحيح إمامنا أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وبالضبط مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما نزال في سياق صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، معتمدين في ذلك على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الحديث قد انتهى بنا إلى السجود، وذكرنا كل ما يتعلق بهذه الصفة المباركة والتي تستحق أن يؤلف فيها كتاب خاص لما فيها من العلوم ولما فيها من الأسرار ولما فيها من الفقه الكثير ولورود الأدلة والأدعية الكثيرة في هذه الصفة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى نبوته وإمامته الخاتمة للنبوة. وبعد السجود مباشرة يرفع المصلي رأسه لربه، وينتقل من صفة الخضوع إلى صفة الخضوع الآخر، لأن هذه الحركات التي يصرفها المصلي في صلاته من قيام ومن ركوع ومن سجود ومن جلوس كلها هيئات خضوع وتواضع وتذلل ووقوف بين يدي الخالق العليم القدير الذي يحيي ويميت والذي يطعم ويسقي. هذه الجلسة التي بعد السجود لها هيئتان، الهيئة الأولى وهي هيئة اختلف فيها السلف والخلف، وهو ما يسمى بالإقعاء، أي جلوس المصلي بإليتيه على صدور قدميه. وهذا النوع من الإقعاء أو هذه الجلسة وردت عن العبادلة الأربع، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود، ووردت في صحيح مسلم رفعها عبد الله بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها من السنة، أي جلوس المصلي بإليتيه على صدور قدميه. هذه هيئة. والهيئة الثانية وهي أن يجلس المصلي على فخذ رجله اليسرى وأن ينصب قدمه اليمنى. وهذه الجلسة نوع ثاني. الجلسة الثالثة وهي أن يتورك المصلي وأن يجلس بإليتيه على الأرض مباشرة وأن ينصب القدم اليمنى. إذن الهيئات الثلاث قال بكل واحدة منها جماعة من السلف والخلف. وأرى أن الأمر لا حرج فيه، والنصوص قد وردت بهذا ووردت بهذا، والذين يدفعون الصفة الأولى يعتمدون على أحاديث النهي عن الإقعاء، والذين يجيزون ذلك ويرونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون ذلك بالجواب ويقولون بأن الإقعاء المنهي عنه هو الذي يكون في السجود، أي تشبه المصلي بالسبع، أو الجلسة الغير المستوية التي يجلسها الجالس وهو متحفز فيها، أي جلسة غير كاملة، والعرب تعرف هذا النوع. فهذه الجلسة أو الجلسة منهي عنها لا شك، هذا يعني هذه الجلسة التي من هذا النوع أو هذا الإقعاء الذي من هذا النوع هذا أمر متفق على النهي عنه. أما الجلسة التي ذكرناها فقد وردت عن السلف وقال بها جماعة من السلف وقال بها جماعة من الخلف، ويكفي أنها رويت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجلسة الثانية والثالثة فقد قال بها كثير من العلماء. إذن في نظري أو أقول من النظر إلى الأدلة وتتبعها، وقد بسط الإمام البيهقي جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا في كتابه السنن هذه القضية وبين الخطأ الذي يفهم من قضية الإقعاء، ورجح ما دل عليه الدليل، وما رأيت أحدا أحسن في هذه القضية من مثل البيهقي، وقد نقل ذلك أيضا النووي في شرح المجموع وأيد ما ذكره أبو بكر البيهقي. وسنن البيهقي بحمد الله هي في متناول الجميع، فهي موجودة ومتيسرة لمن شاء الرجوع إلى هذا البحث. فالبيهقي أفاد وأزاد في هذه القضية فرحمة الله عليه رحمة واسعة. فلهذا الذي أريد أن أقول بأن مثل هذه السنن لو فعلها شبابنا الآن لاستغربها الكثيرون، ولقالوا بأن هذا خطأ وقع في الصلاة، وهذا طبعا لبعد المسلمين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مباشرتهم لها. وإلا لو كان المسلمون يسمعون من النصوص ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت في أهم مصادر المسلمين وهو صحيح مسلم كما ذكرت، فينبغي أن تكون هذه الصفات معلومة ومعروفة عند المسلمين. ولكن لانفصال الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغالهم بالفروع الفقهية بل بفروع المتأخرين من الفقهاء وعدم رجوعهم إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقعهم في هذا الأمر. ومن رأى من يفعل ذلك أنكر عليه وقال هذا شيء لم نعرفه. نعم أنت لم تعرفه، ولكن هو موجود في أول المصادر الإسلامية، أي في صحيح مسلم وفي السنن وفي سنن البيهقي كما أشرت وكما ذكرت بأنه قد بسط الموضوع وأعطاه ما يستحقه. أما بقية الصفات فهي مألوفة وهي معروفة عند الجميع، وسيأتي الكلام بإذن الله على جلسة التشهد والتشهد الأول والتشهد الأخير وما ورد في ذلك من تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طبعا الرفع من السجود دائما كما قررنا في غير ما مره أن الخفض والرفع يكون مصحوبا دائما به بالتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، سواء كان هذا الخفض في القيام أو كان في السجود أو كان في أي نوع من أنواع الخفض والرفع. فهذا نوع منه من الرفع، لأن المصلي يرفع رأسه من السجود لربه، وكل حركاته في صلاته هي لربه تبارك وتعالى. إذا كان يعقل في صلاته وهو مندمج ومع ربه في صلاته، لأن في الحقيقة كما أشرت غير ما مرنا هذه خلوة المسلم، هذه الخلوة الشرعية الحقيقية التي تخلو من جميع الشوائب، وربنا تبارك وتعالى فرض علينا هذه الخلوة في اليوم 5 مرات وفي ذلك اتساع، وجعلها لنا طهرة، ومثلها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بالنهر الذي يغتسل فيه المصلي 5 مرات. هل يبقى علي أو يبقى منبرني أو وسخي شيء؟ قيل له صلى الله عليه وسلم لا. فكذلك هذه الصلاة الذي يعظمها ويقدرها حق قدرها يعلم ما تفعل هذه الصلاة في الحياة الدنيا، ولهذا لا يفهم قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا من يمارس هذه الفريضة ويدرسها الدراسة الحقيقية التي يجب أن تدرس وأن يطبقها عمليا في حياته، فهي الفريضة الكبرى والفريضة العظمى التي يتطهر بها المسلمون. إذن ماذا يقول في هذه الجلسة إذا رفع؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في هذه الجلسة حتى يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أوهم، أي بمعنى سهو، وذلك لما يطيله في هذه الجلسة، وهو صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان الذي يتلذذ بعبادته ويعني يفرح بلقاء ربه. فلهذا الصحابة لقصورهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه قد أوهم، أي أصابه وهم وسهو وخطأ، وهو ليس كذلك. فلهذا لما حكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا كان جلوسه وقيامه قريب وسجوده وركوعه قريب من السواء، أي متقاربة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر في هذه الجلسة أذكارا يتعبد ربه ويعرب عن عقيدته وتوحيده وحاجته لربه. فقد جاء في السنن وفي غيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي، يعني بمجموع الألفاظ التي وردت، وقد جمع أبو عبد الله الحاكم معظمها بل أكثرها، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني وعافني إلى آخره. هذه التي كان يقول توحيد، تعلق، دعاء، علاقة، حاجة، وقوف بباقي رب العالمين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. شو هذه الأدعية؟ يعني كل دعاء من هذه الأدعية في جامعة، في جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النقاء والطهر والطاعة الكاملة، فيسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة فيقول اللهم اغفر لي. انظروا كيف يعلمنا نبي الهدى أن نتعامل مع ربنا وأن نتأدب معه، لا يأخذه الغرور ولا العلو بعبادته وطهارته، حاشا وكلا وما خطر بباله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك العبد المتواضع المؤدب الذي أدبه الله تبارك وتعالى بتأديبه. فيسأل ربه تبارك وتعالى المغفرة ويقف على عتبة بابه، فيطرق باب الرب تبارك وتعالى فيسأله المغفرة. والله تبارك وتعالى قد حكى عنه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر، إنها إمامة وإمامة عظمى. هذا هو السلوك وهذا هو النموذج، نموذج العباد الصالحين. من أراد أن يخوض النموذج فعليه بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى أن يلتقى أي أن يلتحق بالرفيق الأعلى. أجبرني، انظروا أجبرني. الجبر الضعف يعبر عن ضعفه وعن حالته وعن انكساره وعن خنوعه وعنه وعن خضوعه صلى الله عليه وسلم. وارزقني، لأنه لا يعلق رزقه بأحد، شربه وأكله ونفسه وحياته صلى الله عليه وسلم هي بيد خالقه. يعبر عن عقيدته بلسانه وبقلبه صلى الله عليه وسلم. وارزقني واهدني، وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، يسأل الهداية لا يستغني. لا كما يقول القائلون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يرتفع التكليف، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان يطلب الهداية في كل لحظة، لأن القلوب، وهو صلى الله عليه وسلم يقول بأن القلوب بين أصبع بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا لا؟ ولكن المغرورون يظنون أنهم على الجادة وأنهم أوتوا من كل شيء أحسن، مع الأسف، وذلك لقصورهم ولجهلهم. ولكن سيد الأولين والآخرين يطلب من الله تبارك وتعالى الهداية والسداد في كل لحظة من لحظات حياته، وهذا هو التعلق الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. إذن هذه يعني الجلسة، وهذا ما يقال فيها. ومن تتبع الروايات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد غير ما ذكرت. فبعد هذا مباشرة يسجد، والسجود هذا يكون مثله السجود السابق. وهذه يعني جلسة هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجود يجلس يطمئنه جالسا، فهي فرض من فرائض الصلاة كما جاء في حديث المسيء صلاته. فإذا بعد هذا ماذا سيفعل؟ سيقوم لركعته الثانية. إذا ما هي الهيئة التي على المصلي أن يفعلها إذا أراد القيام للركعة الثانية بعد هذه السجدة أو بعد السجدتين؟ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه يبوب في صحيحه على حديث مالك بن الحويرث، وهي جلسة الاستراحة التي جاءت في هذا الحديث، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته يجلس جلسة خفيفة. هكذا ورد في صحيح البخاري، وهي التي تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وقد قال بها إمام من الأئمة، بل هو يعني الإمام الشافعي، وقال بها أحمد في أرجح الرواية يعني، وقال بها جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهي التي تسمى بجلسته الاستراحة، وقد وردت في هذا الحديث الذي ذكرنا. هذه الجلسة اللي هي أو الجلسة اللي هي جلسة الاستراحة لم يقل بها الحنفية ولا المالكية ولا بعض العلماء، وعللوا هذه الجلسة التي وردت في حديث مالك بن الحويرث بأردوها بردود الرد الأول، وهو أنها لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، ولا وردت في حديث من الأحاديث التي حكت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ونقول على هذا الجواب بأن صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها مجموع من الصحابة، أي جماعة من الصحابة كل واحد منهم نقل صفة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر. صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها مجموع من الصحابة، أي جماعة من الصحابة كل واحد منهم نقل صفة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر. وكونها لم ترد في حديث أبي هريرة أي المسيء صلاته، أو لم ترد في حديث أبي حميد الساعدي الذي حكى معظم صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على ردها. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يدفع حديثا بسقوطه أو بأنه لم يرد في صفة من الصفات حتى يرد بعضها، ومن لم يعجبه صفة من الصفات ردها بهذه الدعوة وقال إنها لم ترد في الحديث الفلاني. والمسلم بحمد الله ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه وقال به. وخلاصة القول عندي بعد تتبعي للتعليلات التي علل بها هؤلاء، فإنني لم أجد في ذلك ما يقنع، وغاية ما في الأمر أنها ترصبات مذهبية ترصبت في أذهان بعض الناس فجعلتهم يردون هذه الأحاديث. فإذا طبعا النادي جلسة أي جلسة الاستراحة أمر مستحب بالإجماع، ولم يقل بوجوبها أحد فيما أعلم، فلهذا يبقى الأمر فيها إلى التمسك بالسنة وإلى الاختيار. فلو فرضا ما فعلها المصلي فصلاته صحيحة. وينبغي نحن يعني في غربة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر نحاول أن نتسنن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلمون أن هذه سنة. وكان هذا بحمد الله أمرا جيدا في هذه الأعصار، فقد انتشرت بحمد الله السنة في معظم شباب العالم الإسلامي، وأصبحوا بحمد الله يطبقونها، وأصبحت السنن التي كان الناس يتخاصمون عليها في أواخر الستينات وفي بداية السبعينات أصبحت بحمد الله الآن أمرا معروفا، وأصبح الناس يدعون الذين كانوا يردونها وينكرونها على الناس أصبحوا بحمد الله يدعون لها. فقضية تسوية الصفوف كانت هذه مشكلة وكان الناس يتخاصمون عليها، فأصبح بحمد الله الآن كثير من المؤذنين ينادون بتسوية الصفوف. وهكذا إن شاء الله ستأتي السنة وستعم الجميع وسيتقبلها الجميع، لأن رب السنة هذا سوء فهم فقط، وإلا حسن ظننا بالمسلمين جميعهم أنهم يقبلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لشبه وقعت في أذانهم جعلتهم يعتقدون أن هذه أمور جديدة ولا ينبغي أن نفعلها، هذا يعني على العموم. وإلا هناك من يتاجر بالبدع ويتاجر برد السنان، فهذا لا نتكلم عليه وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الشباب ينبغي لهم أن يتسابقوا إلى التصارع إلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتصارعوا إليها حتى تعم العالم الإسلامي. والشباب بحمد الله هم النموذج ولهم القدرة على هذا الأمر. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هنا يأتي هذا الحديث، ليس كما يقول المبتدعة أن من سنة أي اخترع الشيء الجديد، ولكن سنة بمعنى إحياء. ومن قرأ حديث الذي في صحيح مسلم الذي وردت فيه من سنة سنة حسنة وقرأ سبب ورود هذا الحديث علم بأن القصد بأن من سنة معناه بأن من إحياء سنة، أي جددها وإحياها في نفوس المسلمين، علمهم وطبقها عمليا. فلهذا إحياء السنة، وكل من إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه هذا الأمر. إذن هذه التي تسمى، وقام طبعا العلة الثانية التي قالوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما جاءه الكبار، وقال يعني لا تسابقوني في الركوع ولا في السجود فإني قد بدنت أي كبرت. وهذا يدل على أنه يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالمتابعة لا قل ولا أكثر، وليس معنى ذلك ينفي جلسة الاستراحة التي نتكلم عليها. ولهذا إمامنا المحدث الكبير إمام أهل الحديث ارتضى ذلك وبوب عليه في صحيحه وهو الإمام البخاري، وتابعه على ذلك المحدثون الذين يقتدون بهذه الهدي الطيب، وتابعه على ذلك الكثير من الفقهاء، وكما قلت قال بها جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. فتمسكوا إخواني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخير الكثير لمن عمل بها وتمسك بها. هذه الجلسة طبعا لا يعني تبقى هكذا، ليس فيها ذكر ولا فيها شيء، لأنها جلسة خفيفة يعني لا يصحبها ذكر ولا يصحبها شيء، فهي بناء السجود وبناء القيام، فإذا فلهذا لا ذكر فيها. طبعا بعد هذا مباشرة نتكلم عليه على كيفية القيام، كيف يكون القيام للركعة. الآن انتهينا من السجود وانتهينا من الجلسة التي تكلمنا عليها، فبقيت لنا جلسات وتكلمنا على جلسة الاستراحة، فبقي لنا كيفية القيام. الذي صح عن صحابة رسول الله والذي يترجح بالتتبع هو هيئة الاعتماد على اليد، وهي التي اختارها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أي إذا أراد أن يقوم يعتمد عليه على يديه، وهي التي اختارها الإمام مالك بن أنس رحمه الله عليه. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يعتمد على يديه إذا قام للركوع للقيام. وصح عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يعتمد على الركب ويقوم على رؤوس قدميه. هذا الهيئة هكذا. الله يعني معتمد على ركبه تقوم عليه على رؤوس القدمين. أما الهيئة الأولى هي المعروفة هكذا، هذه هي السهلة يعني اللي هو الفعل. أما الهيئة الأولى هي اللي تحتاج إلى تدريب، وهي اللي يعتمد عليه على الركاب والقيام عليه على رؤوس القدمين. فمن هذه صحة عن الصحابة، وهذه صحة عن الصحابة أيضا وورد في الأولى حديث، ولكنه حديث فيه مقال رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه، والثاني صحت عن الصحابة أيضا، والذي يرتاح إلى واحدة من هذه يفعلها، والذي أرجحه هي هيئة الاعتماد عليه عن اليدين، ولكن الذي يفعله الثانية لا أناقشه ولا أبدعه ولا إيه ولا أخطئه. إذن هذه هي يعني الهيئة التي يمكنه أن نتكلم عليها. بعد هذا مباشرة ماذا سيكون؟ بعد هذا يصحبه التكبير، وقد بوب عليه أيضا الإمام البخاري رحمه الله، أي عند الشروع في القيام إلى الركعة يبدأ التكبير، وهذا بالاستقراء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بداية الحركة بداية التكبير يكون معه بداية القيام. إذن بعد هذا ماذا سيبقى لنا؟ نرجع إليه، إلى الركوع وإلى القيام وإلى ما سبق الكلام عليه. فبعد هذا مباشرة سننتقل إلى التشهد وإلى الجلوس إلى التشهد، وهذا إن شاء الله سنرجعه إلى الحلقة الآتية.